أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أن لكل أمة رسول، لكل أمة وجماعة يرسل إليها رسول بلسان قومها ويبين لها. فإذا جاء رسولهم يعني واجتمعوا يوم القيامة قضي بينهم بالحق، قضي بينهم بالقسط، قضي بينهم بالعدل. فإنكارهم وتكذيبهم ليس له محل، فإن هو ليس بدع من الرسل، والأمم لا بد لها من إرسال الرسل، لأن الله تعالى يجب أن يعبد وشرعه أن يتبع، وهذا لا يعلم إلا بإرسال الرسل. أيوه. إما نرينك بعض الذين نعدهم نظهرنه لك في حياتك كقتلهم يوم بدر، أو نتوفينك فنحن يعني سنقوم بالأمر اللازم لهم، فإلينا مرجعهم رجوعهم فنجازي كلا بعمله. ثم قال ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول يبين لها ويوضح لها. فإذا جاء ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة وبين قضية بينهم بالحق أو بالقسط وهو العدل، والحال أنهم لا يظلمون، لا ينقصون من حظوظهم ومن أجورهم شيئا. وهم والحال أنهم في الدنيا يقولون متى هذا الوعد الذي قلت. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. هو أول قال فإما أن نبين لك ونوضح لك ما نقع بهم من الهلكة في الدنيا كبدر وغيره، أو نقبضك ويبقى الأمر لنا فنجازي كلا بعمله. ثم قال ولكل أمة رسول، كما أنك أنت أرسلت لهؤلاء وكذبك لكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم ووقفوا معهم حكم بينهم بالعدل بالقسط، والحال أنهم لا يظلمون. وهم يقولون متى هذا الوعد، وهذا يدل على جهل هؤلاء وعلى عدم انتباههم وعلى غفلتهم. متى هذا الوعد؟ وعد إهلاكنا، وعد إباقنا، وعد بعثنا، إن كنتم صادقين فأتوا به. فالله قال للنبيه قل لهم يا نبي لا أملك، أنا لا أملك. ولذلك هذا العدالة، هذا النزاهة، هذا الصدق. ما قال لهم اتبعوني، بعض الشيوخ يقول له لا اتبعني أنا أنجيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أملك، قل لا أملك. طيب واحد يقول لا أنا أعمل لك، أنا أحول بينك وبين النار. من رأني دخل الجنة، والله كذاب. هذا واحد شيخ يقول من رآني دخل الجنة، هذا كيف في دريك. أبو جهل وأبو لهب رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا النار. يعني الدين ما هو هكذا. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قل لا أملك، قل لهم يا نبي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الملك هو أن الإنسان يتصرف في الشيء ويقدر عليه ويستطيع أن يقوم به. لنفسي يعني لذاته، ضرا قدم الضر لأنه أسهل من النفع. الإنسان قد يضر لكن قد لا يستطيع أن ينفع، لكن الضر سهل. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لي أن أملكه ويملكني إياه. فكيف نأتيكم بشيء فوق ما في نفسي؟ أنا نفسي لا أملك لها شيء، فكيف يمكن أن نأتيكم بالعذاب وندفع عنكم العذاب؟ هذا الذي يأتي بها الله. والحقيقة هذا السياق يدل على الصدق، يدل على الصراحة، على النزاهة. هذا نبي الرحمة، هذا أفضل البشر، يقول لقومه الذين يطلبون منه أن يأتيهم بالعذاب ويأتيهم بالوعيد لا أملك لنفسي شيئا، فكيف أملك أن نأتيكم بشيء؟ وفي الآية الأخرى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن عليك إلا البلاغ. النفس تقال للإنسان، يعني هو الإنسان، نفس الإنسان هو يعني ذات الإنسان، يقال لها نفسي. لا أملك لنفسي أي لذاتي. الضر هو ما يصل للإنسان مما يكره، المرض، العيب، يعني المعاصي، كل ما يضر الإنسان سواء كان ضرر حسي أو معنوي هذا يقال له الضر. يعني السرقة ضر، المرض ضر، العيب ضر. والنفع هو ما يجلب الإنسان لنفسه من الخير، العلم نفع، التقى نفع، المال الحلال نفع، قوة البدن نفع، الجاه نفع، الأموال، الأولاد. إلا ما شاء الله أن نملكه لكل أمة أجل. الأمة هي الجماعة من الناس، أمة لوط، أمة هود، أمة نوح، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، لذلك كان النبي يرسل إلى قومه وهو أرسل إلى الناس كافة، وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجد وطهور وجعلت التوبة مفتوحة. كانوا إذا تاب الواحد يقتل نفسه، وإذا ترجس ثوبه يقضم ما ترجس منه، وعليهم الآثار والأغلال. نحن لم يجعل علينا في ديننا حرج، وما جعل عليكم في الدين، من تاب تاب الله عليه، ومن اضطر أبواب الأمام مفتحة. دين السهالة، أي شيء تضطر له مفتوح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر بس، لا، لازم يكون مضطر صحيح، لأن الله لا تخفى عليه خافية. فهذا دين عجيب، إذن لا بد أن نجتهد فيه حتى نوصله للعالم، حتى ننقذ البشرية، لأنها في حاجة إلينا. نحن أمة الإسلام، العالم في حاجة ماسة إلينا لننقذه من الضلال ومن الظلم ومن الكفر ومن الشرك ومن المعاصي ومن الفواحش. هذه الأمة التي اختارها الله إذا قامت باللازم أنقذت البشرية بإذن الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. الرسل من يشهد لنا؟ تشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يشهدوا وهم جاءوا بعدكم؟ يقول لأن نبينا صادق وقال إن الرسل بلغت، ونحن نشهد أنهم بلغوا لأن نبينا أخبرنا وهو صادق. أجل، الأجل هو ما يؤجل ويوقت للشيء، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شبيه الأجل بالشريط أو بالطريق، ماشي ماشي ماشي ماشي انتهى خلاص. إذن أنا لا أستطيع أتي بالعذاب، ولا أستطيع أتي بالقيامة، ولا أستطيع أتيكم إلا بأني أبلغ ما أمرت به. أما هذه الأمور فعند علام الغيوب الكبير المتعالي، أجل للأمور آجالها ودبرها، وكل يأتي في وقته لا يتأخر ساعة ولا يستقدم. أما أنا لا أملك، كل أمة وطائفة أجل، أوقات عذابها، أوقات موتها، أوقات يأتيها فيه ما يأتيها. فإذا جاء الأجل المقدر لا يتأخر ساعة ولا يتقدم. أما أنا فما لي في هذا استطاعة، وإنما أنا أبين لكم وأوضح لكم ما أمرت به، وأحذركم من الضلال، وأرغبكم بالخير، ونقول هذه طريق الخير فمن سلكها ينجو، وهذه طريق الشر فمن سلكها هلك، وهذا الذي أملك لكم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا يعني يجعل الإنسان يعيش مطمئنا مجتهدا. ما دام الوقت منتهي الإنسان يكسر حساباته ويعمل وينتبه، يعلم أن القضية جاءت. أفي أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. إذن لكل شيء مكتوب، فإذا جاء ما يمكن. بعض الناس يحاول أن يرد القضاء، ما يقدر أبدا، اللي الله كتبه لازم يقع يدبر له. فرعون جلس سنين يقتل ذكور بني إسرائيل، لأن الكهنة قالت له يولد ولد من بني إسرائيل ويزول ملكك على يديه. قال يقتلون إيش؟ ويستحيون نساء، يقتلون أبناءهم ويستحيون يستبقون نساءهم. الله أراد يبين له القدرة الهائلة، فجعله يتربى في بيت فرعون. أين ذهب فرعون وبعدين يتربى في بيته وبعدين يغرقه؟ ضحا وأنتم تنظرون. إذن هذه القدرة هائلة. وقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. اللام ليست لام العاقبة، لا، التقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين فعاقب أن يكون عدوا لهم، لا لا، هذا ما هو صحيح. وإن قاله جلة من العلماء فأشاء الله التقاط فرعون له، شاء الله التقاط فرعون له ليجعله له عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قدر التقاط فرعون له ليجعله له عدوا وحزنا. إذن ليست لام العاقبة، لا، لام كي ولام العلة، لأن الله هو الذي قدر وهيأ لهم أن يلتقطوه ليجعله لفرعون عدوا وحزنا وليغرقه على يديه. هذا هو التحقيق. إذن الله هو اللي هو يشاء. قوم إبراهيم جمعوا الحطب ووضعوا فيه النار حتى قال أهل السير أن الطير إذا مر بالهواء يسقط لشدة الحر، وما استطاعوا أن يرموه بها إلا بالمنجنيق، لأنهم لو قربوا من النار انحرقوا. الله قال كوني بردا، كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل إبراهيم سلاما لتجمد إبراهيم، لو لم يقل الله سلاما لتجمد إبراهيم. إذا من هذه صفاته؟ أي يعصى؟ أي تخالف أوامره؟ ألا يبالى بوعيده ولا يعتبر بوعده؟ هذا الله. فلذلك هذا نبي الرحمة يقول أنا لا أملك شيئا، لكل شيء أجل عند الله ومقدر، وأنا أنفذ أوامر الله وأجتنب نواهيه، لا أملك لنفسي ولا لكم ضرا ولا نفعا. لكل أمة ولكل شيء ولكل حياة ناس أو سعادتهم أو شقاوتهم أو عزهم أو ذلهم أجل عند الله مكتوب. فإذا جاء الأجل المكتوب لا يمكن أن يتأخر لحظة ولا يزيد لحظة. هذا يجعل الإنسان يعيش مطمئنا. وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. هذا يجعل الإنسان يعيش يعني مجتهد جاد، لأن هذه مطمئنات تجعل المسلم يعمل لدينه ولأمته، لأن الذي يخوف العمر أو المال، الجاه والمال، هذا الذي يخوف الناس. وأغلب المشاكل بين الناس ناشئة عن المال والجاه. فالمال لا يزيد ولا ينقص، والعمر لا يزيد ولا ينقص. إذن لما لا نشتغل لديننا ولعزتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ ما في شيء يزيد ولا ينقص، خلاص. إذا جاء الوقت لازم. إذن لا بد لمن يريد النجاة أن يجتهد، ولا بد أن يعلم أن الأمر أيضا مكتوب. فأنت قم بالأسباب والله تعالى يحميك وينصرك ويوفقك ويجعل لك يعني القبول والخير ويجعل لك الجنة ويعطيك العزة. أما يكون كل واحد لا يقوم بالأسباب، هذا الذي أوقع الأمة المسلمة في العتاب وفي المعاب، عدم القيام بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي، أوفوا أوفوا بعهدي أوفي. إن الله اشترى، إن الله اشترى. اعملوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، أعدوا ولا تنازعوا، ولا يغتب بعضكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تجسسوا، إن بعض الظن إثم، لا يغتب بعضكم بعضا. إذن أكبر مشكلة نعيشها أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هي التي وصلت الأمة إلى ما تعيشه. لا بد من الاهتمام بتنفيذ أوامر الله، ولا بد من الحذر من انتهاك نواهي الله، ولا بد أن يعرف الطيبون بعض، ولا بد من التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا. وتعاونوا على البر والتقوى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة. إذن وضح الداء ووضح الدواء، فنحن على بصيرة من أمرنا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليذهب. الأمر في غاية الوضوح، والجنة لا يمكن يدخلها واحد ما قدم. الجنة يبقى لها ثمن، الجنة لها مهر، ومن يخطي بالحسناء يخطي بالحسناء إيش؟ لم يغلها المهر. امرأة ذات جمال ومال ونسب وحسب ودين، تتصف بالصفات، ذات جمال وذات مال وذات دين وذات منصب. طيب إذا قال للواحد ادفع يقول لا أو يدفع؟ كذلك الجنة، الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيش؟ جنة. أوفوا بعهدي وفي بعهدكم. أما نحن نريد الثمن والمثمون، ما حصل هذا، نريد نأخذ الثمن، لا بد ندفع. ولذلك في هذه الأزمان أهم شيء نعتني به القدوة الحسنة، القدوة. وما أريد أن أخالفكم، قدوة. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما رأيت شيئا أنفع من القدوة الحسنة. فنتمثل دين الله ولنكن قدوة في الخير. يقول جل وعلا إذن لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه، عذاب الله، بياتا ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ طيب أنتم الآن إذا قلتم أعمل أعمل، إذا جاء العذاب ليل أو نهار، المجرمون ما لا يستطيعوا أن يفعلوا، ما يستطيعوا رده ويندموا، فلما يقولون هذا؟ الأحسن بهم التوبة والرجوع عن الأخطاء وعدم طلب الإتيان بالعذاب. إن أتاكم جاءكم عذابه في أي لحظة، ما لا يستعجل، ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ ما يريدون، لا يستطيعون دفعه ولا يستطيعون إلا الحزن. إذا هذا عمل خطأ وضلال، فينبغي أن لا يفعله. أثم هناك، ليست للعطف إنما هي ورف على القول الصحيح، إذا ما وقع آمنتم به. إذا جاءت نقطة الصفر وجلية الأمور آمنتم به، كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن ما يقبل. ثم إذا ما وقع، أهناك إذا ما وقع آمنتم به الآن، كما قال له لا، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما يقبل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. السوء لا يكون إلا عن جهالة أصلا، ثم يتوبون من قريب، من قريب قبل الموت وقبل الغرغرة، هذا هو القريب، لأن الموت قريبا. فأولئك يتوب الله عليهم، إلى أن قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، كما فعل فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت. الله قال له الآن لا يقبل. ولا الذين يموتون وهم كفار. وإذا جاءت يعني العلامات الكبرى لا تقبل التوبة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. إذن التوبة تقبل إلا في ثلاث حالات: من مات على الكفر، ومن عاين الهلاك، وإذا جاءت علامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها، هذا ما يقبل التوبة لأن الأمور تجلت. ولذلك الله امتدح الأمة أنها تؤمن الذين يؤمنون بالغيب. إذا جاء جبريل عنده 600 جناح ما يقدر أحد يكفر. ذلك التمايز بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالإيمان ما دام الإيمان ينفعه. أيوة، قبل أن يموت، قبل أن يعاين الهلكة أو تأتي علامات الساعة الكبرى. ثم أهناك إذا ما وقع العذاب آمنتم به، آمنتم بالنبي أو بالقرآن أو آمنتم بصدقه في عذابه لخلقه؟ الآن لا، ما يقبل. وقد كنتم به قبل تستعجلون وتطلبون. ثم عطف، قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ما قال ثم قيل لهم، قيل للذين ظلموا، هنا أظهر ليوضحهم في صورة الظالم ولتبقى يعني صورتهم بشعة موصوفين بالظلم والطغيان. ما قال ثم قيل لهم، ثم قيل للذين ظلموا وللذين، هذه يدل على المشمئزاز والعيب والتنفير من هذه الصفات حتى يبتعد عنها العقلاء والصلحاء لينجوا. ذوقوا، تجرعوا عذاب الخلد، لا يخرجون من النار عياذا بالله. عذاب الموصوف بالخلد، خالدين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن هذه الخسارة الكبيرة، وهذه هي الورطة. فينبغي للعاقل أن يبتعد عن موارد العطب وعن موارد الهلكة. فالله أعطاه العقل وأعطاه العينين وأعطاه اللسان وأرسل له الرسول وأنزل عليه قرآن ومنحه العقل وقال له أنت وما تريد، وحجب عنه الغيب، ما يعرف ماذا كتب له في اللوح المحفوظ. فلذلك يجتهد ويعمل ويخاف ويسأل ربه الهداية والتوفيق وأن يثبته على الإيمان، لأن المسألة في غاية الخطورة. الذي عياذا بالله كتب له الشقاوة لا يفهم القرآن، كل ما قرأ القرآن كل ما ازداد بعدا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل عن سماعه وهو عليهم عمل. فلذلك الذي تراه إذا سمع القرآن يشرد هذا خف عليه، أما الذي إذا سمع القرآن لان ورق وفاضت عينه فأرجو له الخير. ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح. ولذلك نبيهم قال لهم اعملوا فكل يعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا رأيت الرجل لا يخاف الله ولا يحب الطاعة ويكره المتدينين ويكره القرآن والسنة فهذا خف عليه أن الله تعالى ختم له. وإذا رأيت العبد يريد الخير ويريد الطاعة ويخاف الله فأرجى له الخير. ولذلك إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. عمر لما أراد له الخير دخل على أخته ووجدها تقرأ القرآن فغضب وضربها حتى سال دمها، فلما سال دمها رق لها، فلما رق لها وسال دمها قالت له نعم أنا مسلمة وأقرأ القرآن وأنت نجس ولا يمكن نعطيك هذه الأوراق حتى تذهب وتغتسل. لأن طينتهم وحده، هو قوي هي قوية. بعدين لما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. قال والله عجيب هذا، على طول أراد الله له الخير. أما أبو جهل نرجو الله السلام والعافية. فلذلك القضية خطيرة جدا، والسابق لا يعلمها إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الشيء كاتب الله مقدره، وأنا لا أملك لنفسي شيء، وإنما أنا مبلغ عن الله، وأمور التي كتبها الله ستقع، لكن نحن لا نعرف المكتوب. حتى الواحد يقول أنا من أهل الجنة ننام، أو واحد يقول هو من أهل النار وينام، لا ما نعرف. ولذلك قال اعملوا اعملوا، اعقلها وتوكل. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أما هو من أهل النار من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ذلك الإنسان يحذر وينتبه ويقوم بالأسباب ويسأل الله ويخاف. من خاف سلم، يخاف الخوف، يخاف من الله ويرجوه ويطمع ولا ييأس ولا يقنط، ويكثر من الخير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصلاة، الصوم، الزكاة، الطهارة، كل الأشياء الواجبة عليك ما فيها شيء في صعوبة، والمندوب والمسنون إذا لم تعمله لا تأثم، وإذا عملت تؤجر، والمكروه وخلاف الأولى إذا عملت لا تأثم، وإذا تركت تؤجر. ولذلك الذي قال والله لا أزيد، ماذا قال له؟ أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات في مسلم وأبيه إن صدق أفلح، يعني دخل في الفلاح، نجا من النار ودخل الجنة، هذا هو الفلاح. فالأمر في غاية السهولة لمن سهله الله عليه، لكن لا بد أن نجعل الدين مثل أموالنا وأولادنا. إذا أردنا النجاة فلا نقدم المال والولد على على على على ديننا، لا، إما أن نجعل المال والولد والدين فيش في محل واحد، أو نرفعش الدين. الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فلا بد أن نعمل للدين كما نعمل للأموال والأولاد. اهتمامنا بالأولاد، اهتمامنا بالمال، تفكيرنا في المال، تفكيرنا في الأولاد، نفكر للدين، نهتم بقوته، نهتم بعزه، نهتم بأنه لا يؤذى، نهتم بأنه يرتفع. إذا عملنا هذا بإذن الله تعالى يرحمنا الله ويعزنا بالدين ويعز الدين بنا. أما إذا كنا نقدم المال والولد على الدين فهذه هي المشكلة. والذي يعطي لله الله لن يضيعه، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله، الكبير المتعال. فأي عبد انضوى تحت شرع الله وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وعمل بدينه فالله تعالى يحميه ويهديه ويوفقه وينصره ويجعل في عمره الخير الكثير وفي حركاته. هناك إذا ما وقع ما حصل وجاءت القيامة آمنتم به بالدين وبالقرآن الآن بعد أن انتهى الوقت وقد كنتم به في الدنيا تستعجلون. ثم قيل لهؤلاء الذين ظلموا ذوقوا تجرعوا عذاب الخلد الدائم، هل ما تجزون إلا بما كنتم تكسبون تعملون. إذن هذا عملكم لأنفسكم وهذا نتيجة أعمالكم فذوقها فهي بأيديكم. إذا لا عذر بعد هذا البيان ولا طريق إلا الصدق وإلا الاستقامة. ثم يقول جل وعلا ويستنبئونك يستخبرونك ويسألونك أحق هو أحق ما تقول إن القيامة تأتي وإننا نبعث وإن كل واحد يجازى بعمله أحق هو أما تقول حقه على سبيل الإنكار والتعدد. قل لهم يا نبي إي وربي إي والله والله وربي إنه لحق وإن الآخرة تقوم وإن كل واحد سيجازى بعمله وإن كل واحد سيعطى له كتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إذن يستخبر أحق هو أما تقول من أننا نجازى وأن هذا حق. قل لهم قل إي نعم وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بفائتين الله وسيجازي كلا بعمله. إذن الحل ما هو؟ التوبة والاستقامة. فتوبوا إلى الله جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها والسيئة بواحدة ولا يهلك على الله إلا هلك. فنتوب ونعمل لديننا ونرفق الرفق الرفق الرفق وندعو الناس بأخلاقنا وبسلوكنا قبل كلامنا لأن هذا الدين دين لا يقبل المجاملة. الإسلام لا ينفع فيه إلا الصدق أبدا. نحن الآن في الدنيا ما ينفع إلا الصدق. المنافقون في الدرك الأسفل مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الذين يعني ما صدقوا من القمم أول من تسعر بهم النار الذين يتكبرون ويتجبرون أصحاب الأجسام الكبيرة والذوات الجميلة والعطور الفياحة والمال الكثير إذا لم يكونوا من أهل التقى لا يقام لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة ما عندهم شيء. لماذا؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. إذن البدار البدار الاستقامة التوبة الاستقامة الصدق في القول الصدق في النظر الصدق في السمع الصدق في التفكير الصدق في التعامل مع الوالدين مع الجيران مع الله في الصوم في الصلاة في الطهارة. تصدق الله صدق. أما اللي يريد يلعب ينجو من الناس لكن الله لا تخفى عليه خافية. فلذلك الإنسان ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. هذا نبي الرحمة يقول لا أملك لنفسي يا عباس يا فاطمة لا أملك شيء إن أتبعوا وهذا أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذن العلاج هو الاستقامة الاستقامة. العلاج أن ننتبه لديننا كما ننتبه لأموالنا وأنفسنا. العلاج أن نخطط لعزة الدين وعزة الإسلام كما نخطط لأموالنا وأنفسنا. أن يكون تفكيرنا في هذا الدين كما نفكر لأموالنا وأولادنا. إذا عملنا ذلك الله يضمن لنا أمرين يصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن يصلح لنا دنيانا وأخرانا. نرجو الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هم عندهم إدارة ولهم غرفتان وغرفة فيها النساء وغرفة فيها الرجال. وبعدين قام مسؤول الإدارة وأدمج الرجال والنساء في غرفة واحدة لغرض تكييف العمل السريع، فما حكم ذلك؟ الأولى أن النساء تكون في غرفة لحالها والرجال في غرفة، لأن الرجل إذا رأى المرأة ما يقدر يشتغل، والمرأة إذا رأت الرجل ما تشتغل، وكلهم ينشغل في الثاني، لأن هذه أمور ما هي بيد الإنسان. النساء في محل والرجال في محل، والرجل يدخل على محارمه والمرأة تدخل على محارمها. وبعدين عملهم في بعض لا ينفع أبدا، يضر ويسبب المشاكل. ولذلك الله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم علل قال: ذلكم أطهر. المرأة إذا احتاجت أن تبيع وتشتري وتخرج للسوق لها ذلك. ولذلك كان من الصحابة امرأة برزة، امرأة برزة يعني كثيرة البروز، لأنها لا تجد من يخدمها. قد المرأة تعمل دكان وتبيع إذا احتاجت، لكن المرأة تجلس مع الرجال والرجل يجلس مع النساء لا ينبغي هذا. إياكم والدخول على النساء، إياكم إياكم تحذير والدخول على النساء، النساء مع يعني ولو جماعة مع بعض. قال: يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو أخو الزوج، الحمو عم الزوج. قال: الحمو أقرباء الزوج الغير محارم، لأن الحمو الموت دل على أن أقرباء الزوج أو الزوجة غير المحارم. قال العلماء: الموت قال هذا تعبير رائع، لأنه إما أن يقع بينهم الفاحشة وهي محصنة فش فترجم فتموت، وإما أن يراها زوجها وهي في حالة لا ترضى مع قريبه فيطلقها فتموت موت حسي معنوي. إذن المخالطة مع إما موت معنوي وهو أن يطلقها زوجها فتبقى بدون زوج فتترمل وتبقى مثل الميتة لاحتياجها لمن يقوم عليها، أو تقع منها ما لا يسر عياذا بالله فترجم. إذن قال الحمو الموت، لأنه يسبب الموت الحسي أو المعنوي. وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثا. ما قال إلا أن يكون ورعا. لا يخلون، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. فما فيه إلا الإنسان يتحصن بزوجه ولا يدخل إلا على محارمه. أما المرأة والرجل يجلسوا مع بعض تثور الغريزة. طيب وبعدين يقع كلام ويقع لمس ويقع أشياء وتقع الفضيحة. لذلك الغرائز لا تقتل. لما أخذوا قطا وفأرا يوم ولادتهما ووضعوهم في قفص وربوهم مع بعض كانوا أصدقاء، فلما ثارت الغريزة في القط أكل الفار. هذه غريزة، وهم مع بعض من يوم ميلادهم ويأكلون ويجلسون مع بعض، فلما ثارت الغريزة اعتدى القط على الفار وأكله. كذلك يقول لك من ربهم مع بعض، من ربهم مع بعض إذا ثارت الغريزة تقع الفاحشة. لذلك ما في علاج إلا التحصن. أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فاختلاط الرجال والنساء في الأماكن العامة مدعاة لما لا ينبغي. فينبغي للرجال أن يشتغلوا فيما يحسنون، والنساء أن يشتغلن فيما يحسن، وإن اضطرن لذلك المضطر لا حرج عليه. إذا امرأة كانت تحتاج نفاس ولم توجد امرأة تنفسها ينفسها رجل، إذا ما لم نجد امرأة. إذا كان رجل مريض ولم نجد رجل يعالجه ولم نجد من يعرف هذا العمل إلا امرأة تعالجه إذا اضطررنا، ولكن إذا لم نضطر لما ندخل لأنفسنا الشبه والأمور ونحن لسنا في حاجة إلى ذلك. امرأة غرقت أمام غير محرم يشيلها من الغرق، ما يقول هذه أجنبية علي ويتركها تموت، واجب عليه أن تشيلها من الغرق في حريق. إذا في هناك شيء اسمه ارتكاب خف الضررين، فإذا كان هناك ضرر نرتكب خف الضررين، أما ندخل الضرر ونحن لا نحتاج هذا لا ينبغي. هذا مشكل. يقول والدته جاءت للحج ثم يعني انتقض وضوءها في الطواف ثم طافت ثم قامت وتوضأت وصلت ركعتين وسعت بين الصفا والمروة، هذا عند بعض العلماء يلزمها دم، وعند بعض العلماء طوافها فاسد، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه وبعض العلماء يرون أن الوضوء للطواف واجب، والجمهور يقول الطواف من شرطه الوضوء، هي صلاة أبيح فيها الكلام والصلاة لا تقبل إلا بالوضوء. فإذا أراد أن يترخص ويأخذ بقول أبي حنيفة ويذبح شاه، وإن أراد الاحتياط يعني يقضي هذا النسك التي انتقض وضوءها فيه تقضي هذا الطواف. نعم. ما الفرق بين قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين والفرق بين المخلصين؟ المخلصين اسم مفعول والمخلصين فاعل، أي أخلصهم الله له أو مخلصين لله، الله أخلصهم جعلهم من خواصه، وكما قال الزبير حواري، أو من المخلصين في أعمالهم لله، وكل منهم يلزم الآخر. المخلص الله أخلصه، والذي أخلصه الله فهو مخلص. نعم. يقول إذا قامت الساعة وكان بأحدكم شجرة فليغرسها، فأفهم هذا الحديث بأن بعد الساعة لا يقع ذلك. هذا المقصود به الترغيب في الزراعة، هذا المقصود به أن المسلمين يرغبون في الزراعة، لأن الزراعة تأتي بالأمن الغذائي، ولذلك لا يوجد شيء أهم من الأمن الغذائي. أيوة، إذا كان الإنسان يقدر يأكل يبقى حي، لكن إذا ما كان فيه أكل كيف يعيش؟ والزراعة هي اللي يكون بها يأكل منها الطير والحيوان والإنسان وفيها الأجر، فلذلك رغب فيها، لأن هذا الدين دين راقي. فدعا وقال إذا قام وفي يده فسيلة فليغرسها، لأن هذا شيء ينفع الناس ويأتي بالأمن الغذائي، وهو مهم جدا كالأمن النفسي والأمن العرضي. نرجو الله لنا ولكم التوفيق. نعم. طيب تعال الشيخ حسن.